إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا مولانا جل علا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول ربنا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الإخوة الأحباب، إن من الحكمة العلية التي تتجلى في كتاب الله وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي لا ينبغي أن تغفل عنها الأمة، فبإدراكها ندرك مراد الله، وبإدراكها تتحقق العبودية التامة لله رب العالمين. أقول لحضراتكم: من الحكمة العلية التي تقر بها أحوال الناس والأكوان، من الحكمة العلية التي يقرها الواقع وتشهد بها العقول، أن الله جعل استقامة الحياة وعمارة الدنيا والآخرة على أمرين اثنين: استقامة الحياة وعمارة الدنيا والآخرة على أمرين اثنين. الأمر الأول التوحيد الكامل لله رب العالمين، والأمر الثاني التوحد التام الشامل من أهل الأراضين. أقول مرة ثانية، حكمة الله اقتضت أن استقامة الحياة وأن استقرار الحياة وأن البناء في هذه الحياة فيما يتصل بأمر الدنيا وعمارة الأرض وفيما يتصل بإقامة الدين والتزود للآخرة بإقامة الدين والتزود للآخرة، هذه الأمور تقوم على أمرين اثنين: التوحيد الكامل لله رب العالمين، والتوحد الكامل من الناس أجمعين على إقامة مراد الله بين خلق الله. التوحيد لله والتوحد من الناس على تحقيق مراد الله، هذان ركنان أساسيان اقتضت حكمة الله ألا تقوم قائمة للخلق على أرض الله إلا بهما. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه الآيات خطاب من رب الأرض والسماء إلى أهل الأرض جميعا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة ويلقى الناس رب الناس. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، البشرية كلها أمة واحدة، والرب واحد. فعمارة الدنيا وإقامة الدين والتزود للآخرة لا بد لكل ذلك من توحد الأمم وتوحيد رب الأرض والسماء خالق القوى والقدر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس أمة واحدة بالفطرة وتحتاج إلى التوحد، إلى التوحد والتكاتف والترابط والتكامل والتكافل ليتحقق مراد الله بين خلق الله. الله خلق الناس على فطرة أنهم لا بد لهم لتعمر الحياة ولتستقر الحياة ولتستقيم الحياة ولتكون حياة آمنة مطمئنة مستقرة متكاملة، لا بد من التوحد على تحقيق مراد الله، بمعنى أيضا أن الناس لا بد أن يرتبط بعضهم ببعض لتتشكل وحدة واحدة أو لتتشكل وحدة واحدة من جميع الخلق، وهذه طبيعة لا ينكرها أحد وربما لا يشعر بها أحد. فأنت في حياتك اليومية لا غنى لك عن الناس، فإن كنت زارعا فأنت تحتاج إلى الصانع، وإن كنت صانعا فأنت تحتاج إلى الزارع، والزارع والصانع يحتاج إلى التاجر، والصانع والزارع والتاجر يحتاج إلى الطبيب، وكل هؤلاء يحتاجون إلى المعلم، وكل هؤلاء يحتاج بعضهم إلى بعض، بحيث أنك لو تأملت الحياة تجد أنه لا ينكر عاقل أبدا تلك الحقيقة. فلا يستطيع الإنسان أن يحيا بمفرده على أرض الله، إن كنت غنيا أو فقيرا، إن كنت ذكيا أو قليل الذكاء، إن كنت ذا خبرة أو قليل الخبرة، الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، يحتاج بعضهم إلى بعض في حياتهم اليومية، ويحتاج بعضهم إلى بعض في تدبير شؤونهم والتفكر فيما يصلح أحوالهم في أمر الدنيا وأمر الآخرة. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض، لا غنى لواحد عن الآخر، ولا غنى للفرد عن الجماعة، ولا غنى للجماعة عن الفرد، فالفرد يساهم في بناء الأمة، والأمة تساهم في حماية الفرد، كل متكامل متكافل. هذه حقيقة يقرها العقل ويؤكدها الواقع. إذا تأملت في الحياة لا تجد إنسانا يعيش بمفرده، بل إذا أردت أن تقضي على إنسان بالهلاك والضياع والدمار فاحبسه في مكان منعزل بعيد عن الناس. ماذا يحدث له؟ ماذا يحدث لإنسان إذا حبسته في غرفة أو في قصر مهما وفرت له من الإمكانيات؟ لو حبسته وعزلته عن المجتمع لأحبط، لأصيب بالإحباط، وأصيب باليأس، وأصيب بالقنوط، وأصيب بأحوال نفسية وبدنية تجعله ينهار نفسيا أولا، ثم ينهار بدنيا، ثم تنقضي حياته. هذه حقيقة لو عرفها الناس لعرفوا أن الله هو الحق المبين. الإنسان وقالها أصحاب العقول غير المؤمنة، الفلاسفة الذين لم تؤمن قلوبهم وأعملوا عقولهم، تأملوا هذه الأوضاع وهذه الأحوال في الناس، فقالوا عبارة، قالوا الإنسان مدني بطبعه، وقالوا الإنسان اجتماعي بطبعه، أي لا يستطيع الإنسان أن يعيش بمفرده. لكن إذا تأملت الواقع في كل الأزمان وفي كل الأماكن تجد أن الإنسان رغم أنه يشعر بالحاجة الشديدة إلى بني جنسه لكنه يختلف بينهم، يختلف معهم. لماذا تجد التفاوت والاختلاف في الناس؟ ولماذا تجد التنازع في المجتمعات؟ ولماذا تجد الصراع يكاد يهلك أهل الأرض في كثير من أزمان الدنيا؟ لماذا؟ لأن الإنسان بفطرته لا يستطيع أن يستقل في حياته، بمعنى أننا لو تركنا الله لعقولنا لنقيم الحياة ما قامت حياة أبدا، لأن العقول تتفاوت، ولأن وجهات النظر تتفاوت، ولأن الآراء تتفاوت، ولأن المشاعر والأحاسيس مختلفة. فإذا اجتمع أهل الأرض جميعا ليقيموا حياة لا تجد إلا جدلا أو دجلا. وهذا الواقع الذي تراه في حياتنا في بلدنا في مصرنا، لما اعتقد الناس أنهم قادرون على أن يقيموا أمة بعد ثورة، قالوا ثورة انتهت، تغيير، تأوير، تحوير، عدالة، كرامة، كرامة، عدالة اجتماعية، حرية، ثلاث كلمات يرددها الفاجر ويرددها البر، يرددها البر التقي المؤمن ويرددها الفاجر، وربما وجدت صوت الفجور أعلى. هم يقولون لكي ننشئ أمة ونعيد بناء الأمة نحتاج إلى تحقيق هذه الأهداف، ولكي يحققوها ما وصلوا إلى درجة الأولى في تحقيقها، وما وقفوا على أول الطريق الذي يحققها. وجدت الأهواء، وجدت الآراء، وجدت الجدل العقيم، وجدت الاختلاف في وجهات النظر، وجدت النقد اللاذع والتجريح اللادائم في الليل والنهار، كل يجرح في الآخر، وكل يشك في الآخر، وكل ينتقص من قدر الآخر، وكل يحقر من رأي الآخر، وكل معجب برأيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الآفات التي تدمر المجتمعات وتدمر النفوس وتدمر الأفراد وتدمر الأمم، إذا وجدت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، والعياذ بالله، فانتظر الهلاك للأمة كلها. هناك تنتهي هذه الدنيا، هناك يكون الخراب، هناك يكون التنازع. هذه ظاهرة محققة مؤكدة نراها ونلمسها، فهي مرض، بل هي مظهر من مظاهر مرض حذر منه القرآن فيما سمعنا من آيات. أقول لما اعتقد الناس أنهم قادرون بأفكارهم وعقولهم وثقافاتهم، لما اعتقدوا أنهم قادرون على إقامة أمة وبناء أمة، وجدت التنازع، وجدت الاختلاف، وجدت الأهواء، وجدت التنازع في الآراء، ووجدت الاحتقار والازدراء، وجدت التعالي، وجدت جهلا عقيما لا يقيم. وما هلك قوم إلا وأوثوا الجدل، حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسمونها سياسة وهي دجل سياسي. أقول الجدل والدجل كلمتان متعانقتان اتحدتا على إفساد المجتمعات وإفساد العقول وإفساد النفوس وإغضاب رب الأرض والسماء. الجدل يهلك الأمم، والدجل الذي يسمونه سياسة وهو دجل سياسي، دجل سياسي يروجون به على الأمة لكي ينجرفوا بها بعيدا عن هدي السماء. القرآن قال إن الأمم كلها لو اجتمعت على أن تقيم حياة لن تقوم لها حياة إلا بالتوحيد الكامل لله. إذن المجتمعات تحتاج إلى توحد، تحتاج إلى توحد، توحد في الرأي، توحد في المظهر، توحد في الجوهر، توحد في الغاية، توحد في الوسيلة. ونظرا لأن العقول تتفاوت والأفهام تختلف والآراء تتنازع والنفوس تختلف اختلافا شديدا بين المشرق والمغرب، كاختلاف المشرقين والمغربين، لذلك لم يتركنا ربنا لعقولنا، وإنما أمرنا أن نهتدي بهدي واحد، وأن نقتدي بخط واحد، وأن نستهدف هدفا واحدا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الإخوة الأحباب، الأمر يحتاج إلى توحد، والتوحد لا يتأتى إلا إذا اهتدينا بهدي السماء، وهدي السماء يقول أن العقول لا تكفي لتحقيق مراد الله ولا تحقيق استقرار المجتمعات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ظاهرة واحدة، حذر من اتباع الهوى، وقال سيأتي في آخر الزمان سيكون في أمتي أقوام يتجارى أو تتجارى فيهم الأهواء، تتجارى فيهم الأهواء كما يتجارى الكلب في جسد صاحبه، فلا يبقى عرق ولا مفصل إلا وأهلك. معنى الحديث الإخوة الأحباب، سيكون في أمتي أقوام تتجارى فيهم الأهواء، كل يحكم برأيه وكل يدعي أنه صاحب الرأي الصواب الناجح، وأنه هو الذي يريد نهضة الأمة، وأنه هو الذي يريد بناء الأمة، كل يدعي هذا ويمشي حسب هواه، يقولونها حرية ويريدونها فوضى، يقولون حرية ويريدون التحرر، يقولون حرية ويريدون التفلت من شريعة السماء، يقولون عدالة، يقولون عدالة وهم يريدونها حقدا وضغينة، يقولون كرامة وهم يريدونها ذلا ومهانة. إنما العزة والكرامة، إنما العزة والكرامة والبناء والنهضة والنجاح، والنجاح في كلمتين اثنتين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. آيتان في كتاب الله تقول أن الاستقرار والبناء والقوة والبقاء في توحد الأمة على تحقيق مراد الله بين خلق الله وفي التوحيد الكامل لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. الإخوة الأحباب، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، هذا هو الطريق الذي رسمه رب الأرباب. الناس طبيعتهم واحدة بالفطرة، يحتاج بعضهم إلى بعض، لكن لا يتحقق تكاملهم وتكافلهم إذا اتبعوا أهواءهم واعتمدوا على عقولهم. لم يتركنا ربنا لكي نقرر منهج حياة بحسب عقولنا، لأن العقول تتفاوت في الذكاء وفي الأفهام، ولأن الآراء تتفاوت وتتنازع وتتصارع بحسب ميل كل إنسان. الله لم يتركنا أن يتركنا سدى، إنما وضح المنهج وأرسل رسله بالهدى ودين الحق، وأرسل أنبياءه مبشرين ومنذرين ليحددوا الطريق ويقودوا مسيرة الحياة بحسب ما اقتضته حكمة الله، وبحسب ما اقتضته رحمة الله، وبحسب ما اقتضاه علم الله في الأولين والآخرين. الله حكيم، الله رحيم، الله عليم، وحين وضع المنهج وضعه على علم وحكمة، وحين وضع المنهج وضعه وكله رحمة. الله يعلم أن الناس لن يستطيعوا للوصول لتحقيق حياة مستقرة آمنة هادئة متكاملة متوافرة الأركان في اقتصادها وفي اجتماعياتها وفي نظامها، لأن الناس إذا كان الفرد بطبيعته اجتماعي يحتاج إلى المجتمع، والمجتمع يحتاج إلى التكامل والتكافل، لا بد لهم من نظام، ولا بد لهم من قيادة، ولا بد لهم من رئاسة. هذا النظام وهذه القيادة وهذه الرئاسة لا بد لها من دليل، هذا الدليل هو كتاب الله ومنهج السماء، شاء من شاء وأبى من أبى، فهم من فهم واستغبى من استغبى. الناس عاجزون على أن يرسموا لأنفسهم طريقا يضمن لهم السعادة، لكن رب الناس من أول لحظة منذ هبط آدم إلى الأرض قالها: السعادة والاستقرار والنجاح والنجاة في اتباع هذه السماء. اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، إنما فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل، إنما يهتدي ويمشي على بينة من أمره، على خطوات محسوبة محددة مضمونة العاقبة، ولا يشقى، إنما يسعد ويستقر، وتأمن حياته ويأمن على نفسه ويأتمنه المجتمع على أنفسهم أيضا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيق في الأرزاق، ضيق في الأخلاق، تنازع، صراع يؤدي إلى تشتت، إلى ضعف، إلى ضياع. الإخوة الأحباب، إذا كانت هذه المعلومات النظرية غير كافية لتقنع هؤلاء أو تقنع هؤلاء، فتعالوا إلى نموذج عملي واقعي يلمسه الناس. كيف ترى جموع الحجيج عند بيت الله الحرام؟ كيف ترى جموع الحجيج عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مئات الآلاف، ملايين من الناس، طباع متفاوتة وعقول متفاوتة ونفوس متفاوتة ومشاعر مختلفة، لكنه اتحاد في المظهر، واتحاد في الجوهر، واتحاد في الغاية، واتحاد في الوسيلة، جعل الجو ربانيا روحانيا جميلا تشتاق إليه النفوس وتطمئن إليه القلوب وترتاح فيه الأرواح، وما من أحد ينكر ذلك أبدا. تأمل أخي، تأمل في وفد الحجيج، تأمل في وفد الحجيج، مجتمع مثالي رباني أقامته السماء، مجتمع مثالي رباني خططت له السماء، مجتمع مثالي رباني أبى إلا أن ينفذ مراد الله، الكل غايتهم واحدة أن يرضوا ربهم، وسيلتهم واحدة مساواة في المظهر وفي الجوهر، مظهرهم واحد لا فرق بين غني وفقير، ولا حاكم ولا محكوم، ولا قوي ولا ضعيف، بل الجميع يتكافل ويتكامل لإقامة رحلة جميلة ناجحة موفقة تقرها السماء ويرضى عنها ربنا رب الأرض والسماء. لما توحدت جموع الحجيج على تحقيق مراد الواحد وجدت مجتمعا جميلا روحانيا روحانيا، وجدت شوقا إلى اللقاء، وجدت محبة، وجدت تآلفا، وجدت تكاملا، وجدت تعاونا، وجدت أمنا، وجدت استقرارا. ضمانات هذه الرحلة التي جعلتها فيها الأمن والراحة والروح والحب والعشق لكل لحظة تمر بهم. لما توفرت ظروف معينة وجدت هذا الجو المثالي. الجو المثالي في رحلة الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال، سبحان الله العظيم وبحمده، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا كلمة جارحة تخرج ولا كلمة فيها فاحشة تخرج من واحد من هذه الملايين، لا تخرج، لأنهم يخشون ربهم. لما راقبوا الله واستقبلوا التعاليم من واحد وجدت المظهر الواحد، تعليمهم واحدة، تحركاتهم واحدة، في مكان واحد تجد 4 ملايين أو يزيد نفوسهم وأنفاسهم تتلاقى على الحب، يحققون هدفا واحدا، رحلة ناجحة. الكل يبتغي ويأمل ويرجو أن يرجع برحلة ناجحة مقبولة. الكل ضحى من أجل مرضاة الله، ضحى بالمشقة والتعب، ضحى بالمال، ضحى بفراق الأهل والأحباب، وانتقل لأنهم جميعا قلوبهم تهوي إلى هذا المكان. وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. قادهم رب الأرض والسماء بقلوبهم، قادهم رب الأرض والسماء بعواطفهم، قادهم رب الأرض والسماء بمشاعرهم، قادهم رب السماء والأرض بشعائرهم، ذكر وتسبيح وصلاة وطواف وسعي وخروج ودخول وصعود وهبوط بسم الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، شعار إعلان بالنون وإعلام بالمين. لبيك اللهم لبيك شعار أمة، لبيك اللهم لبيك شعار الموحدين، لبيك اللهم لبيك شعار المستجيبين، أجبناك ربنا إجابة بعد إجابة، إن الحمد والنعمة لك، إقرار بالفضل أنه لله، وأن النعمة كلها من الله، وأن الخير كله مثوق من قبل الله، إقرار من جميع هذه القلوب تعلنه هذه الألسنة وتعلم به هذه الألسنة، تعلم البشرية كلها أنه لا رب إلا الله، ولا منعم إلا الله، ولا يقود هذه المسيرة إلا الله، وأن الاستجابة لله توجد التوحد وتوجد القوة وتوجد المحبة وتوجد التآلف وتوجد أول توجد جوا آمنا سعيدا مطمئنا، الكل فرح مسرور، سبحان الله العظيم وبحمده. رغم الازدحام، والازدحام تتوتر معه الأعصاب، الازدحام تتوتر معه الأعصاب، وربما تتصارع معه الأغراض، ربما تتصارع الأغراض والمتطلبات، لكن روح عالية، لكن ربانية كاملة، لكن استجابة لله، لكن هدف واحد، لكن مظهر واحد، لكن رب واحد لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك في ملكك، ولا شريك لك في خلقك، ولا شريك لك يوجه العباد إلى مراده، إنما مراد الله هو الذي لا بد أن ينفذ. أقول توحيد كامل، لا شريك لك، لا نعبد إلا ربا واحدا، ولا نطيع إلا ربا واحدا. ولذلك كرر أصحاب العقول أن التوحيد هو بوابة الحرية الكاملة، التوحيد هو بوابة الحرية الكاملة. لو أن الناس رحدوا ربهم وقالوا لا يطاع إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يستند إلا إلى الله، لو أقرها الناس وجعلوها واقعا هذه الحرية، تطيع ربا واحدا فلا تطيع إنسانا لهواه، ولا تنجرف لإنسان لخبرته، ولا يزل بك قدم مع إنسان لأنه ذهب إلى البلاد الأجنبية، ذهب إلى أوروبا ولا أمريكا، وشهد الحضارات والمدنية المادية، وشهد اليأس والقنوط والانتحار والضياع والعربدة والزنا والفاحشة وأولاد الزنا، جيوشهم كلها من أولاد الزنا، جيوشهم كلها مرتزقة من أولاد الزنا، يجيشون أولاد الزنا ليحاربوا أمم الإسلام. هؤلاء الذين ذهبوا إلى هنالك وجاءوا لنا بعقول محشوة بالخرافات وبالأوهام، لو علموا الحق لعادوا إلى ربهم. لبيك اللهم لبيك، يجيبك إجابة بعد إجابة، لأنك تستحق أن تعبد وتستحق أن تطاع، ونثق في كلمتك ونثق في وعدك، ولا نرجو إلا أنت سبحانك، لا نعتمد إلا عليك، لا نطيع إلا كلمتك، كلمة الله هي العليا. الله الله الرؤوف الرحيم بالعباد رسم الطريق، وفر علينا المشقة، وفر علينا الجهد، الله أعطانا ضمانات لنهاية هذا الطريق، لنهاية هذا الطريق أعطانا ضمانات أنه طريق مضمون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل لك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لم يثقوا في كلام الله، لم يثقوا في وعد الله، ولقد قال ربهم لهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة، تؤول أموركم إذا أطعتم الله وأطعتم الرسول إلى أحسن العواقب، وأحسن تأويلا أي يؤول حالكم إلى أحسن حال، تؤول أمتكم إلى أن تكون أحسن أمة، يؤول مصيركم إلى أسعد الأوقات وأسعد الأحوال. ذلك خير وأحسن تأويلا، الله يقولها بعد أن قال: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الإخوة الأحباب، مشهد الحق دليل عملي، مشهد الحج دليل عملي، مشهد الحج دليل عملي على أن الملايين لما ذهبت حسب مراد الله، ولما حققت الطريقة التي أرادها الله، ولما ظهروا في المظهر الذي أراده الله، ولما نطقوا بالكلمات التي قررها رسول الله، لما حدث ذلك وجدت السعادة والراحة والأمن والحب والفرحة والسرور تعم الحجيج، بل وجدت الجماهير كلها حين تراهم تشتاق إلى حالهم وتتمنى أن تكون معهم. أليس هذا دليلا عمليا على أن هذه الملايين لما حققت مراد الله تحققت لها السعادة والراحة والأمن؟ هناك الأمن، الإنسان يأمل على نفسه في وسط هذا الزحام، الله وفر جوا يوفر كل الأمن والرخاء، الله وفر جوا ليس فيه شقاء ولا تعاسة، ليس فيه أذى، ليس فيه جدل، ليس فيه دجل. فلما تكرف حال الأمة إلى جدل وإلى دجل، أقل الناس يريد أن ترتفع مرتباته ولتنهار الأمة، أقل الناس يريد أن يتميز على بني جنسه، يقولون استقلال القضاء، استقلال مش عارف إيه استقلال، ما هو الاستقلال؟ ما هو رب الاستقلال؟ لماذا التميز؟ منظروا إلى حجيج بيت الله، لماذا الفئات تريد أن تتميز بعضها على بعض؟ لماذا التعجل؟ لماذا التعجل؟ أمة تنهار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تنهار في أخلاقها، تنهار في اقتصادها، تنهار في سياستها، تنهار في جدلها، تنهار في دجلها، تنهار. وتجد العقول يقولون نريد نريد نريد، تجد أخذت خلق الله يقولون هذا دستور لا يمثل الأمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. تجدها عارية قنية يقول لك ده دستور ما يمثل، دي لجنة ما تمثلش الأمة. سبحان الله العظيم وبحمده، الرافضة تريد أن تمثل في تسجيل الدستور وفي تسطير الدستور. الرافضة تريد أن تخط بقلمها في دستور الأمة، والخليع يريد أن يخط بقلمه في دستور الأمة. والماجن تجد الإنسان، والله يشهد، إن كثيرا منهم تجد في عينيه السهر، وتجد في دمه المخدرات والمفترات، يتكلم بالميكروفونات ويقول لك مستقبل البلد، مستقبل الأمة، دي لجنة ما تمثلناش، وهو عرديز سكير. يظهر ذلك في سفرته، ويظهر ذلك في لهجته، ويظهر ذلك في خيبته، ويريد أن يخط بقلمه دستور الأمة. لماذا هذا الانحدار؟ لماذا هذا الانحطاط؟ لتتوحد الأمة على كلمة الله، وليحذر أهل التوحيد أن يغتروا بأعداء الله، بأعداء الإنسانية، بأعداء العدالة، بأعداء الكرامة، وإن قالوها كلمة حق يراد بها باطل. يقولون كلمة حق، وبينهم بل بين الحق ما بعد المشرقين والمغربين. يقولون يريدون حرية ويريدونها دعارة. يقولون كرامة ويريدونها إذلالا. يريدون مسيرة، يقولون أمة ناهضة، ولكنهم يريدون أن يبعدون الأمة عن دينها. يريدون أن يبعدوا أكثر من 80 مليون موحد، يريدون أن ينجرفوا به إلى الشرك والاشتراكية الماجنة أو الرأسمالية الطاغية الفاجرة. إنما الإسلام، إنما الإيمان، إنما كلمة الله، إن شريعة الإسلام لا نجاة لنا إلا فيها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك والملك والملك والملك معناها الملك والحكم، يملك ويحكم. إن النعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لك والملك. أقروها فساعدوا بها في بيت الله الحرام، أقروها فساعدوا بها في رحلتهم إلى الأراضي المقدسة، وتنتهي رحلتهم ليقول يوم العيد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل العقول، الله أكبر من كل الأهواء، الله أكبر من كل من يريد بالأمة دمارا أو ضياعا، الله أكبر من كل هؤلاء، الله غالب على أمره، الله قاهر فوق عباده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. نقولها بعد فجر عرفة إن شاء الله، ونرددها بعد الصلوات الخمس حتى رابع يوم العيد، لعل الأمة تستعيد معناها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقيموا الصلاة. استووا استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.